إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة نستحقها اليوم القائم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال واقوال وافعال اهل النار. وبعد، معاشر الاكارم فضيلتهم جميعا وقادم شركم وتبوأتم الى الجنه مقعدا ومنزلا، اسال ربي تبارك وتعالى بالاسماء الحسنى وكتابه السميه العلى ان يوفقني واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاكارم، ثبت في صحيح البخاري من اثر ابراهيم النخعي عليه رحمه الله عز وجل انه قال: كان السلف رحمه الله يقصد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، كان السلف يكرهون ان يستذلوا، فاذا قدروا عنه كانوا يكرهون الذل عليهم رحمه الله تبارك وتعالى ورضوانه. كان السلف عليهم رحمه الله يكرهون ان يستذلوا فاذا قدروا عنه. عباد الله، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: انا كنا ابدا فاعدنا الله الاسلام، فما اهتدت غير العده في غير الاسلام اهل الله. وقد جعل المولى تبارك وتعالى بنبيه وكرامه الاعتداد صفه لاهل الايمان الصالحين، وهو ما يخالف ما عليه هؤلاء المنافقون. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عباد الله، من اجل ذلك نقول ان الله تبارك وتعالى قد نجى هذه الامه بعد رجع من الزمن، نجاها من العدو الصليبي الغاشم الكافر الظالم الذي هو من اعدى الاعداء في هذا الزمن. بل اقول لا اقصد استدبار الطرفية الحسنة، بل اقصد الحلف الطرفي الذي جمع جهده وجهده من اجل ضرب هذه الامة في دينها وعقيدتها، من اجل ضربها في خيراتها، من اجل ضربها في مصادر قوتها. لكن الله تبارك وتعالى أذن لشمس الحرية والاستقلال أن تشرق بعد أكثر من 34 سنة من الظلم، من الاستبداد، من الاستبداد، من الاستبداد، مما فعله هؤلاء الصليبيون في هذه البلدة الشريعة. عباد الله، فحق لنا بفضل الله أن نفرح بهذه الحرية، وأن نفرح بما يعرف بالاستقلال، أن نفرح بهذه العزة التي رجعت إلينا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى بعد ركعتين. لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن نبقى كتلك المرأة الفتلة التي تمشي صباح مساء على طريقها، لا ينبغي أن نبقى كهؤلاء الذين لا يذكرون الا اجسامهم القديمه ولا يحبون جواسيسنا. دائما يذكرون الاجساد، دائما يذكرون ما اجرى الاداء والاجساد، لكنهم في الواقع لا يتحركون. على حد قول من قال: كبتنا مشيخا وكف الادب يغنيك محبوسه اهل التسليم. ان الفتى الذي يقول هذا الفتى ليس الفتى الذي يقول هذا الكريم. عباد الله، ان الفتى من يقول هكذا ليس الفتى من يقول كان ابي. ان الاولين من الاباء والاجداد، من الامهات والجدات، عليهم جميعا صحته ورحمه، قد ابدوا بلاء قد صاروا في وجه المستهزئ الغاشي الطبيبي الذي اراد ان يقتلع روميه هذه الامه في جذورها. وحتى ذلك فإن الله عز وجل لا وفق، وإنما أجد الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات فانتصروا انتصارا عظيما، فصرف الله عز وجل فرق أثرا على هؤلاء. عباد الله، هؤلاء إن شاء الله تعالى قد أدوا ما عليه في ذلك التوحيد في تلك الأسماء. وأبى اليوم فواجبنا أن نظهر وأن نقوم قوما كرب واحد من أجل ثورة جديدة هي ثورة البناء والتشييع. ثورة نقوم بها الكبار على انفسنا، ثورة نعيد انجازنا الحاليه القديمه الضائعه باذن الله تبارك وتعالى. معاشر الكرام، ومن جميل الموافقات ان يوم 5 تجويع يعرف بعيد الاستقلال وعيد الشباب. اردت ان اقف عند اللحظه الثانيه، عند اللحظه الثانيه، فهذا عيد الشباب. أردت فيه أن أتوجه بكلمة إلى هذه الفئة التي هي مصدر قوة للأمة. هذه الفئة إن صلحت صلح المجتمع في كتاب الله، وإن فسدت وانحرفت وانزلت في مغاير رهيبة فإن الأمة تكون على خطر عظيم. الشباب، وما أدراك ما الشباب؟ الشباب فلتتبع مني نصيحة والعتاب من مخلص في حبكم يرجو لهم حسن الثواب. يخشى على هذه الوجوه من الحليم من العذاب احبابا لا تغضبوا، فالحق اولى ان يجاب. ان دين الله تبارك وتعالى قد ابتلى اهتماما بالغا بهذه الفئه وبهذه الشريعه وبهذه المرحله العمريه الحساسه. تقرا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: إن لهم تلكة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: الذي لا يأتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قص هذه الكثرة الغالبة لمجموعة من الأحزاب لطائفة من الشباب اعتقدوا الحق وعملوا به وهجروا الباطل وتركوه، فأيدهم الله عز وجل بما يشبه وحده من تلكم الكرامات المباركات. إنهم من يدعو آمنوا بربهم وزدناه هدى وقصتهم شهيرة معروفة. إنهم أصحاب الكهف، إنهم كانوا شبابا، كانوا رجالا، كانوا في هذه الضائعة التي نتحدث عنها بفضل الله تعالى في هذه الخطبة المباركة. عباد الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: سبعه يغيظهم الله في الدنيا يوم لا ظل الا ظله، بدا بايمان عادل لعظيم نفعه ان كان صالحا ولعظيم ضراره ان كان صالحا. ايمان عادل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشا في عباد الله. ثم ذكر الذكر السبعة الذين يظلهم المولى تبارك وتعالى يوم القيامة في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. فما أعظم هذا المقام، وما أعظم هذا التعيين الذي يتنعم به هؤلاء من هؤلاء السبعة. كلهم قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عباد الله. عباد الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في كبره وغيره: لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، وفي رفض عن خمس: عن عمره فيما ابداه، وعن شبابه فيما ابداه، وعن ماله حين كسبه وفيما انفقه وعند علمه ماذا عمل فيه. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم يسال هذا يوم القيامه عن عموره اولا فيما افلح ثم عن شبابه ثانيا فيما افلح. مع ان الشباب جزء لا يتجزا من اجزاء العمر من اجزاء الحياه لكنه يسال سؤالين يسال عن العمر عموما ثم عن مرحله القوه والعقل والعدوان عن الشباب بصفة خاصة بعظيم أثر هذه المرحلة من مراحل العمر وعن شبابه فيما أتى. سيسأل العبد عن الشباب بصفة خاصة فيما أتى فيما ضيع فيما أنفق فيما بذل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبلا من هذه الخمس. قال عليه الصلاة والسلام وشبابك قبل أعراضك وشبابك قبل أعراضك. لابد أن يستفيد العبد المؤمن هذه المرحلة بطاعة الله فيما ينفعه بين يدي الله في نفع نفسه ونفع أسرته ونفع مجتمعه ونفع أمته في ما ينفعه في الدنيا في الآخرة يوم يلقى ربه مولاه سبحانه وتعالى. عباد الله تقول خاصة بالمسلمين عليها رحمات الله عز وجل تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. أيها الكرام أخطر ما يحوم بهذا الشباب الذي هو عرض الأمة القوية الأسباب أنواع الحرام وأعظم أنواع الإنحراف نوعان الإنحراف الفكري والإنحراف السلوكي. بل أقول إن الإنحرافات كلها ترجع إلى هذين النوعين فلتحذرها أيها الشابة ولتحذريها أيتها الشابة الإنحراف الفكري والإنحراف السلوكي. أما الإنحراف الفكري فأن يعتقد العبد المسلم اعتقادات فاسدة والله عز وجل بدا إكرامه بالإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو من أكبر المخاسرين. الإنحراف الفكري أن تتبدل إلى أب هذا الشاب المسلم أفكار ليست سوية تبدل الدين والخلق والهوية كأفكار العملية وأفكار الضالة بأنواعها وأفكار كثيرة من قبيل المدن والمحن الفاسدة. وديننا اعتبر رجولا بفضل الله تبارك وتعالى قد عالج هذا النوع من الانحراف كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما النوع الثاني فالانحراف السلوكي الانحراف السلوكي وسيأتي الحديث عنه بإذن الله تبارك وتعالى. أقول أيها الكرام بالنسبة للانحراف الفكري قد انتشر انتشارا واسعا ربما أكثر من انتشار ذلك الهشيم في شبابنا وشاباتنا خاصة حينما طلعت الدنيا كما يقولون قرية واحدة حينما تقرب العالم فيما بيننا حينما أتاك هذه الأمور من هنا وهناك ولم تحصل اتفاقا ولم يحصل التعامل معها فتسللت أفكار خطيرة جدا إلى شبابنا وشاباتنا من أفكار عملية وأفكار إلحادية وأفكار ضالة منحرفة على أكثر من أنواعها وأشكالها وأعراضها فإنها تصب جميعا في مصب الانحراف والضلال في مصب الزلازل والعياذ بالله. السبب الرئيسي لهذا هو البعد عن الدين الصحيح هو البعد عن الدين الصحيح والجمعة على قراءة ما عند هؤلاء الذين لا علاقة لهم من الأفكار الفاسدة من الديانات والاعتقادات الضالة. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر في موقف ولم يحيي البيان عن وقت حاجة بأبي هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سلف في مسند الإمام أحمد وغيره أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر يوما برجل يهودي من يهود بني قريظة فأعطاه الرجل كتابا فيه جوامع من معتقدات اليهود ليعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمسك به عمر رضي الله عنه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا حتى تنعر وجهه وتغير لونه عن سكره المسلم في شده الغضب. فقال عمر رضي الله عنه: استغفر الله العظيم، آمنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك: أمنحوكم فيها يا ابن الخطاب، أشاركون فيها يا ابن الخطاب، ولبيك والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء ذكية، والذي نفسي بيده لو كان موسى عليه الصلاه والسلام حيا لأودعه الا بهذه، انها الحنفيه الصحيحه، انه دين صحيح، ومن يبدا بامر الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو من اشرف المخلوقين. على الأمر في أوله لم يفتح لعمر صاحبه رضي الله عنه وأرضاه الذي أوتيت بعد أعشار العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لو كان النبي من بعدي لكان هو صلوات الله وسلامه عليه. عمر صلى الله عليه وسلم، من هو عمر؟ المحدث الملهم كما في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأذن له من أن ينظر في صحابة الثواب عليه الصلاة والسلام. فكيف نتجرأ مع قلة ذاتنا، مع قلة علمنا، وفضل أعضاء إيماننا في فضل في شبهات هؤلاء القوم الظالمين؟ نرأوا في شبهات الملاحدة، نرأوا شبهات الظالمين والملحدين من أهل الضلال، من أهل البدع، من أهل المحدثات، من العلمانيين، من المسؤوليين، من غير هؤلاء، من أعداء الله وأعداء هذا الدين. عباد الله، ثم إن الانحراف الفكري إما أن يؤول بالعلم الذي ابتعد كثيرا عن شرع الله، إما أن يؤول به إلى مثل هذه الانزلاقات والانحرافات والضلالات والبعد كليا عن الدين الصحيح وعن طريق المستقيم وعن صراط القوم، وإما أن يؤول به إلى الدين إلى مثل ذلك، فقد يكون العبد متشككا بالدين لكنه يغلو والغلو شر صغير والاعتدال هو الحق، فلا تكن فيها مفرطا او فرطا في اعطاء قصد الثمور ذميم. فكم من شاب يتشتت في الدين ما اصبح وياتي بحدود الله عز وجل فتنتبه اليه، لكنه لا يكون عن الاعتدال ولا يتبع علماء الامه المعتدلين ولا يتمسك التمسك الصحيح بكتاب رب العالمين وسنة سبيل المرسلين صلى الله عليه وسلم، يبادر ويتشدد، فإذا به يخرج عن حد الاعتدال ويخرج عن جلالة الصلاة إلى انحراف آخر فكري، فتجده يجتهد بدلا من أن يجتهد في دعوة أهله إلى الخير، في دعوة أهله إلى الدين الصحيح، في إعانة الناس على المعروف، في إعانتهم على الرجوع إلى دين ربهم سبحانه، إذا به يجتهد في التوحيد والتنبيه والتكبير والتفسير، وهكذا عياذ بالله. وقال القران قال عليه الصلاه والسلام: ولا يشاد دين احد الا غلبا، لا يمكنك باجتهاد طريقه ايضا ان تذهب بعيدا، ولا يشاد دين احد الا غلبا. قال صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين متين فاوحيه فيه برفقه. عالج صلى الله عليه وسلم مثل هذا الانحراف ايضا اعظم المعالجه بنفسه هو وامه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديثين الذي قال السابقين وثبت ايضا كما في صحيح البخاري وغيره من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان ثلاثه نفرا ان ثلاثه نفر جاءوا بعض بيوت ازواجهم طاهره رضي الله عنهم وارضاهم، فسالوا عن عباده النبي عليه الصلاه والسلام، فحينما اخبروا بها كانهم تقالوها يعني اتوها قليلا، قالوا اين نحن من عباده رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ وقال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فقال واحد منهم: اما انا فاقوم الليل ابدا ولا انا، واما الاخر فقال: اما انا فاسوق الدهر ولا اكثر، واما الثالث فقال: اما انا فلا اتزوج النساء. فلما جاء عليه الصلاه والسلام اخبر بهذه الافعال المتقاربه مع أن القصة من أصحابها خير يريدون الخير، ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير لا يدور، فلا تبين مبغضا أو مبغضا، كلا طرفي قصد الأمور دليل، خير الأمور مرمط وثيق، وشرها الإفراط والتفريط. عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء النفر الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أعلمك بها وأشدك خشية، ولكنني أقوم الليل وأفطر وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فضار الله في سنته وضار الله في هديه، فهديه هو الحق وسنته هي الضلالة، وكل قول إلى الله عز وجل مسدودا إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إذا الانحراف الأول بالشقين هو الانحراف الفكري، فتحدى شبابنا من هذه الانحراف الفكري، والانحراف الثاني هو الانحراف السلوكي، فقد يكون الشاب له فكر مستقيم وله عقيدة قوية بفضل الله تعالى، لكنه يرتاح وراء الشهوات وراء الأزمات البشرية، يلعب به الشيطان، فتجده يقع في الفاحشة والعياذ بالله، تجده يقع في الشهود والعياذ بالله، تجده يعتدي على ممتلكة الناس والعياذ بالله، يعتدي على أعراضهم، يعتدي على أوعيهم، يقع في الإجرام، يشرب المخدرات، يتعاطى المسكرات، يتعاطى الحبوب المهيئة المعتدة، هذا انحراف سلوكي خطير منه. عباد الله، ينبغي سوء هذا الشخص، وديننا بفضل الله تعالى قد عالج هذا الأول أعظم المعالجة من الله. لذلك عباد الله، أردت أن أقف وقفة إن شاء الله عز وجل عند هذا النوع الأول من أنواع الانحراف، إضافة إلى ما سبق من النوع الأول الذي هو أخطر في الحقيقة، الذي هو أخطر من النوع الثاني، أقصد الانحراف الفكري أعظم وأخطر من الانحراف السلوكي. ولذلك أو أسأل بين أيديكم حفظكم الله بعض الوسائل التي هي كفيلة إن شاء الله تعالى بأن تنجي شبابنا من نوعين من الانحراف، كفيلة بإذن الله تعالى أن تقيهم من نوعين الانحراف، والقاعدة الشرعية الوقاية خير من العلاج، هذه المسائل هي وقاية لمن نجاه الله عز وجل من نوعين الانحراف من الانحراف، وهي من السبل الكفيلة بإنقاذ من وقع في شرع الانحراف، من ذكر في وحدة الانحراف، فنعلم قلوبه وأسباب حذرته الله. عباد الله، الوسيلة الأولى من وسائل الوقاية ومن الأسباب المنجية من نوعين الانحراف صبر بالضعف بالوزع به، نعم، ما تشحذ تسلك من هذه الانحرافات كلها مهما تنوعت مهما تبينت، نحن تبايعت إلا أن مثل هذه الوالد القصص الوالد الديني شرع الوالد الديني في أبنائنا وبناتنا في شبابنا وشاباتنا، تروح كل هذه الأرض شبه يضرب صحتها من يحكم أبوها الشمس، لكن ممكن يتخلاش ولا يبالي، كل هذا راح يضرب شخصيتها، راح يضرب في مالك، راح يضرب في كذا، ليس معلش، كل ممكن هذا راح يجي في السجن، راح يشتكي زياده الى اخره، ممكن يجي بعد استيقاظ، كيف ما طبع الوزع الديني امريكا ضربت الشرك، ارقبت الصومالية لحرب المخدرات، لكن نتيجه ضعيفه جدا، امريكا في الثلاثينات من القرن الماضي مرسوم رئاسي صارم منع الشرب الحمر في الاماكن العموميه، مصور رئاسي صارم تحت قائمة العقوبة كما تقول، مش كانت النتيجة، النتيجة أن تعاطي الحضور في الأماكن العامة تضاعف وتزايد بشكل رهيب، الله أكبر، أحد جزء إلى الإنسان إذا منع الممنوع مرفوض، لكنه إلى الإسلام يوم نزل قوم الله تبارك وتعالى، إنما الحق بيت والأرقام الأذان رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أضاع الله عقولكم، فهل أنتم متفون؟ قال قالوا انتهينا انتهينا. فأراد خروج حتى جرى في سيرة المدينة لم يتردد ضربة عينه، لأن الإيمان كان قد ملأ قلوبهم، كانت قد حاطت بشاشته القلوب عند هؤلاء، عند الرعيل الأول، عند الجيل الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك لابد أن نضع اليد في اليد وأن نلتفت إلى هذه القضية بجد بإحماق، أن نسعى دائما وأبدا لأرجاء شباب الأمة إلى هذا الدين الحق، إلى الدين الصحيح. فإذا رجعوا إلى الدين الصحيح تركوا جميع أنواع الانحراف بإذن الله تبارك وتعالى. شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم تقوه وبكم يسودوا، وأنتم تقوا نقطته القديمة، وأنتم تقوا بالله الجديد. عباد الله، الوسيلة الثانية التعاون بين جميع الهيئات من أجل صد الشباب عن أنواع الانحراف. جميع الهيئات عندها مسؤولية، المسجد عنده مسؤولية كبيرة، المطرح عنده مسؤولية عظيمة، الجامعة مسؤولية كبيرة، وسائل الإعلام بدأت أن تبذل جهودها في الصد عن سبيل الله، وفي نفس الرهائن ينبغي أن تتوجه إلى هذا الرجل الذي نتحدث عنه. وسائل الإعلام دور كبير جدا، المؤسسات كلها، الهيئات، الجمعيات، المجتمع المدني، جمعيات ثقافية، جمعيات خيرية، جمعيات رياضية، كلها لابد أن تضع اليد في اليد من أجل أن تخرج شبابنا من الظلمات إلى النور، من أجل أن تقضي على أسباب الانحراف عن رحمة الله. وأنت تتصرف من مسؤولية، مسؤولية كبيرة، مش فقط يجي وراه يدخل وراه يدخل البيوت، وأنت ممكن الشرع تبعيد لما تكلم عن المخدرات، وتكلم عن شعوب مهندسة للقبور، ولا الإجرام، ولا كذا، ولا الصحافة الآن زمان تتكلم مش كثير، الحسبة هذه عن طائفة من المجرمين، لكن يوصل إلى كثير من البلدان الراجعين. الأمر حقيقي يا أخوان، كفاف الاحتراف، الأمر مشاء، السبع لله، الأمر ليس نهائيا. الإحصاءات الهائلة، كل الدنيا ليست تعامل المخدرات الكبيرة جدا. وبعض من يتأثر 40% ممن يتعامل المخدرات هم الطلاب الجامعة. خصوصا عن ناس مثقفين في الطلبات صبروا من قوة كبيرة، ويجدوا كل منها 10% من طلاب الجامعات 10 منهم بلم يتعامل المخدرات إلى البلد. ثم جد الله على الأمير الإسلام. الأمر في غاية الخطورة يا إخوان. إحنا لا نقلل أنفسنا ولا غيرنا، لكن لابد أن نذوق على قوس الخطر. قضية مهمة جدا. حتشوف الجوع والعبادة تبدأ في المساجد، لكن بعد ذلك المسجد عن المكرر في شريعة الأمة، وتشوف تذكر الأمة إنا لله وإنا إليه راجعون، وهم العلم، وهم الدعوة، وهم قيام المسجد، كل واحد من يقوم به كل واحد، لكن ليش بالله مع الخير؟ لا تخرج المرة تطلع في الجنة، والجنة تستعد للإعلام والإعلام وكذا، كل هذا كله، كل واحد من المسؤولية، كل المسؤولية الكبيرة، مسؤولية الأسرة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. والولد صفحة بيضاء، فأول ضياعه إنما هو في قبل والديه، والديه مدلول، مدلولين، مسؤولية الأسرة كبيرة. ترى شوف شنو صاير، هل يسمى باستحالة تربوية استحالة، الأب على تلفيحه يدعو الله مش ويدي، مع تلفيحه يدعو الله مش ويدي، وأن شيء تكبيرة. هذا هو الحقائق الإنسان كما قلنا في عدة مناسبات، تجد الإنسان يتيما، إنسان يتيم عنده دابه، ربما يكون يوم يتيم ما عنده ما عنده، لكن ما عنده ما شاء الله فضل في الأطراف في الحاشر لو تفعل يدو ما شاء الله. ويقع الإنسان له عنده دابه بمال مضايع عباسه وليوسف الترجمي، ليس يتيم بل انتهى أبواه أهم الحياة وحدثه جليلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما الحمد أو أبا مشغولا، المسؤولية كبيرة، فنرجع إلى قربنا حفظكم الله ورعاه وجعل الجنة دارا ومستقرا وطفولا، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالح. الحمد لله الحمد لله الذي على ويدفع خطاه يكلمهم فيها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله خلق ووضع علمه ادهم وهدى بيده اقوم واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء وامام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء وبعد احبتي الاكارم فانني كنت اود ان اتكلم في هذا الموضوع في هذه الخطبه وان انهي كلامي وظهرته ورقصته في هذه الخطبه لكنني رايت ان الوقت قد ذهبني وذهب الكون ولذلك فانني اكتفي بذلك الذي ذكرت على ان شاء الله تعالى اعينكم بان اواصل معكم هذا الموضوع حتى في الخطبه القابله بحول الله تبارك وتعالى وقوته وقبل الختام فانني اذكر او فانني اقف هناك عند ذلك الوقت في احياء أقصد مسؤولية الأسرة مسؤولية الوالدين وغيرهم تجاه هذا النشأ تجاه الشباب تجاه أولادنا وبناتنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ورجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقال صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال ان الله سائل كل راع عن الطعام احاجب ذلك عن ضجعه حتى يسال الرجل عن اجله الامر بالمعروف النهي عن المنكر عباده عظيمه نبدأ بهما في انفسنا وفي بيوتنا ثم هذا لا يكفي فلا بد من الوعظ بالقوه ان نكون قوه حسنه في هذا الشيء ان نكون قوه حسنه لابنائنا وبناتنا الاب يدخل ويحذر ولده من الخير الاب يدخل بحياته الضائعه بضياعه يوم كان شابا ويريد من ولده ان يكون مستقيما الام تحذر ابنها من الانحراف وهي تبادر بالانحراف الذي كانت عليه يوم كان شابا اين القدوه اين القدوه في الغداه وغير تحليل يامرنا بالدعاء طبيب يداوي الناس وهو عليم يا ايها الرجل المعلم غيره هل انت كان ذات علم تطلب الدواء للاستقامه والرضانا كذلك الحديث وانت تطلبه فانت بنفسك من نهى عن ذريها فاذا انتهت عنه فانت عليم لا تنهى عن خلقه وتاتي عنده عار عليك اذا فعلت عظيم ومن اعظم ما يساعدنا على ان تكون قوه حسنه لهذا الجيل في بيوتنا قبل ان نتحدث عن شيء اخر في اسرنا قبل ان نتحدث عن امر اخر العلاقه الطيبه الموده بين الاب والام التي يراها الطفل منذ صغره وتراها البنت منذ بلوغ اطفالها هذا الهجوم الذي يوقف على الطفله يساعد على تكوين الاولاد والبنات تكوينا طيبا تكوينا صحيحا تكوينا مستقيما تكوينا متوازنا والعزم للطلبات الاخرى للمشكلات الهموم والمعاهنا لكن الاسره هذه من شانها ان تبعث بهؤلاء الشباب والشابات الى الانحراف الى التصور الى عالم الطبيعه الى ذنب الله تبارك وتعالى بكل سوء فمسؤوليه عظيمه والامانه تكون على كواكبنا الكريمه نساله جل في العلا ان نعود امتنا الى الحق وفي الجميله اللهم خفف قلوبنا وقلوبنا على دينك اللهم صدق قلوبنا وقلوبنا على طاعتك اللهم انت في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عدو يا غفار اساله تبارك وتعالى قبل قوم التوبه وعند قوم الشهاده وبعد قوم المغفره والرضوان اللهم اجب كل اخبارها سبحانك خير من ذكرها انت ولي ومولاها اللهم انا تعود بحجه الفلاح ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شده الاعداء. اللهم انا نسالك الصلاح في الولد والامن في البلد والعافيه في الجسد. نساله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ان يرد امه الاسلام الى الحق والجميع، ان يحمي دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الارض وغربها، ان تنصر المؤمنين والمؤمنات من المستضعفين والضعفاء في شرق الارض وغربها. انه خير رسول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى بعين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها نامية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى النبي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صنعت تبشر إنما أنت مبشر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.